السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح يا جماعة إن شاء الله؟ طيب ممتاز. نبدأ بإذن الله عز وجل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في سلسلة جديدة بإذن الله عز وجل على غرفة الهداية الدعوية، اللي إن شاء الله بإذن الله هتكون معنا تحت عنوان بصائر إيمانية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع الهوى، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه. بصائر إيمانية على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. بصوا يا جماعة، طبعا إحنا على موقع الطريق إلى الله في حملة رمضان قرب، يلا نقرب من إن شاء الله بإذن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بقبول حسن ويجعلها ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة. من أفضل إن شاء الله الحملات اللي موجودة في قضية أو في ملف الاستعداد لرمضان، وهذه السلسلة أو هذه الحملة أو هذه أو هذا الملف الخاص بالاستعداد لرمضان لابد ليه من بصائر على الطريق، لابد ليه من بصائر إيمانية عشان نقدر نحدد احنا عايزين ايه بالظبط. هل احنا عايزين نتكلم عن الاعمال، ولا عايزين نتكلم عن كيفية الاعمال، ولا كم الاعمال، ولا احنا سخنانين عشان الناس كلها سخنة، وهل ده طبيعي ولا مش طبيعي على الطريق الى الله سبحانه وتعالى. قضية ان انا همتي تعلى لما الناس همتها تعلى، أو استغلال مواسم الطاعة ومواسم العبادات ومواسم التأهيل الإيماني، إن أنا أدخل وسط زمرة الصالحين وسط زمرة الناس اللي بتستعد لهذه أو لهذا الاستعداد، بحيث إن أنا أكون واحد منهم، وأرجو من الله سبحانه وتعالى بهذا إن ربنا سبحانه وتعالى يتغمدني برحمته. عشان كده اخترنا فكرة بصائر إيمانية. هنتكلم في بصائر إيمانية عن عدة أمور، وإن شاء الله بإذن الله نختم هذه السلسلة قبل رمضان، هتكون فترة رجب وشعبان. هنتكلم في بصائر إيمانية عن بعض المعاني للسالكين إلى الله سبحانه وتعالى، زي قضية الإخلاص، زي قضية الرياء. هنتكلم عن علو الهمة في العبادات، بس مش هنتكلم عن فضائل علو الهمة، يعني مش هنجيب نماذج من الناس اللي همتها كانت عالية في العبادة أو في الدعوة أو في طلب العلم أو إلى آخره من أبواب الشريعة أو أبواب الدين الكبيرة أو الكتيرة، ولكن هنتكلم إن إحنا إزاي نعلي أصلا همتنا. بمعنى إن أنا سهل جدا إن أنا أجيب مادة أسرد فيها تاريخ العباد وأتكلم عن علو الهمة في العبادة، ثم ممكن أسخن، لكن ما قدرتش أمسك أداة، ما قدرتش يبقى في إيدي حاجة أعلي بيها همتي بعد كده، هيبقى التأثر بتاعي والتأثير في فترة الدرس وفترة بعد الدرس بيومين ثلاثة. لو الواحد قلبه قوي شوية وإيمانه زايد هيبقى أسبوع 10 أيام ثم هيهبط تاني، لكن لو معايا الأدوات دي هقدر إن أنا على طول أعرف أعلي همتي في أي وقت. ندخل على طول في أول بصيرة من البصائر الإيمانية اللي معايا النهاردة عايزين نتكلم فيها، وهي غاية في الأهمية وبينبني عليها جميع الأعمال بعد كده، هي قضية الإخلاص. بس قبل ما نتكلم عن قضية الإخلاص ويعني إيه إخلاص، معنى الإخلاص وضرورة الإخلاص وخطر الرياء، ومش بس كده، نحن كمان عايزين نعرف في مسألة الإخلاص إزاي أعرف إن أنا مخلص، ليه قصة وقضية علامات المخلصين أو علامات الإخلاص. طب مظاهر الإخلاص هتكون عاملة إزاي؟ العقبات اللي في طريق الإخلاص ازاي نقدر ان احنا نتخطاها، وازاي اعرف اخلص في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، الطريق الى الاخلاص. هتكلم عن صورة اجمالية النهاردة في قضية شروط قبول العمل الصالح. نتفاعل مع بعض يا جماعة ونتكلم عن كل واحد كده. اول ما قلت شروط قبول العمل الصالح حد يقدر يقول لي ايه هم شروط قبول العمل الصالح سريعا؟ ها، مين يبدأ ويقول لي قبول شروط العمل الصالح؟ الإخلاص والصواب. الإخلاص، ها، ايه كمان؟ إخلاص واتباع. دي النية تخش في الإخلاص، إخلاص ومتابعة. إخلاص برضه دي البدعة تبقى متابعة. ها، إسلام، ممتاز. الاتباع، أن يكون لله يعني إخلاص. يبقى إحنا كده الطالبة للعلم قالت لا، الطالبة للعلم قالت متابعة، في حد قال الإسلام. يبقى إحنا دلوقتي عندنا حد قال ثلاثة، الإخلاص والمتابعة والإسلام. حد يزود كمان؟ إحنا بنقول شرطين بس، صح؟ حد يعرف شروط تانية غير الشرطين أو الثلاثة اللي إحنا قلناها؟ بص يا جماعة، لا، الخشوع مش من شروط قبول العمل الصالح. شروط قبول العمل الصالح خمسة. شروط قبول العمل الصالح خمسة. أول حاجة، يشترط لقبول العمل الصالح أن يكون موافقا للشرع، فلا تقبل البدع، وأن يكون هذا العمل مخلصا لله سبحانه وتعالى لا رياء فيه، وأن يكون العامل مسلما، فلا يقبل العمل من مشرك. وهنا احنا ليه بنقول الشرط ده، وأضيف أو أضاف العلماء هذا الشرط؟ لأن دلوقتي هو الشرط ده شرط قديم أضافه العلماء منذ زمن، ولكن ليه بنسيره دلوقتي؟ لأن طالع موجة بيقول لنا ده جرجس هيخش الجنة. ليه يا مولانا؟ أصله بيعمل عمل صالح، أصله بيطعم المساكين، أصله بيكفو اليتامى، أصله بيعمل بيقف مع الناس وبيسد حوائجهم. الكلام ده يأخذ هذا الثواب أو الأجر، مش الثواب بقى، أجره في الدنيا. يعني إيه؟ يعني ربنا ممكن يبارك له في أولاده، يرزقه رزق زيادة مادي إلى آخره من هذا الأجر، ياخد أجر هذا العمل في الدنيا. لكن في الآخرة ما نقولش إن هو هيخش بهذه الأعمال الصالحة في مسألة إيه؟ الجنة، لا طبعا. فالنقطة دي غاية في الأهمية. يبقى إحنا قلنا إخلاص، قلنا متابعة، قلنا أن يكون العامل مسلما فلا يقبل العمل من مشرك. رابع شرط معانا، ألا يعجب صاحبه بهذا العمل سواء أثناء أو بعد العمل، لأن ده محبط للعمل. والخامس معانا، ألا يمن به فاعله. دي خمس شروط. طب دليلها من الكتاب والسنة إيه؟ قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الموافق للشرع، وقول الله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يكون مخلصا لا رياء فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وده دليل واضح على عدم قبول البدع وأنها مردودة على عاملها. أخونا أبو عمار، حاضر، هرد على حضرتك ولكن في النهاية بإذن الله. وده زي ما قلنا دليل واضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن رب العزة سبحانه وتعالى، قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك. وده دليل واضح على إن الرياء في العمل يفسد العمل، حتى لو أراد صاحب العمل مع ذلك ثواب الله سبحانه وتعالى. فلا يقبل أيضا، بل لا يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فبالآية دي وبهذا الدليل جعل من مبطلات العمل المن، وجعل المن كالرياء في إبطال العمل. وقال تعالى أيضا إنما يتقبل الله من المتقين، فالمعجب بعمله ليس من المتقين. وطيب، الدليل على ده قال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح؟ طيب اللي الصوت واضح عنده كده يكتب 8. طيب نكمل بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا الآيات اللي احنا قلناها ورد في تفسيرها انهم مين الناس دي؟ الناس دي اللي بيصلوا وبيصوموا وبيتصدقوا، ولكن بيخافوا ألا يتقبل منهم هذه الأعمال، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وطبعا المعجب بعمله سواء أثناء أو بعد العمل لا يدخل في زمرة المتقين. طبعا الحديث اللي كلنا عارفينه، الحديث اللي الرجل كان له أخ ولا يزال يراها على معصية الله ويقول له اتق الله، والآخر يقول له خليني وربي، سيبني بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، لدرجة أن الرجل الطائع ده رآه مرة على معصية فقال اذهب والله لا يغفر الله لك. فقال الله سبحانه وتعالى من فوق 7 سماوات: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. طب سبب هذا الحلف من هذا الرجل الطائع ايه؟ ما كانش ليه سبب غير انه كان معجب بهذا العمل، وانه كان محتقر ومزدري اخوه المسلم على المعصية اللي بيفعلها. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود وصف المؤمن وايضا وصف المنافق، فقال المؤمن بانه وصف المؤمن بانه يرى ذنوبه كانها جبل يخشى أن يقع عليه، أما المنافق فيرى عمله كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، يعني إيه؟ هش الدبان بلغة المصريين. وهنا في فوائد تربوية وفوائد إيمانية لابد إن احنا نركز عليها في هذه الكلمات أو في هذه الدقائق السابقة. رقم 1، إن المقصود بالإخلاص في العمل يا جماعة هو اللي يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى وحده عند بداية العمل. ركز معايا، ركزوا معايا كده. يبقى احنا بنتكلم عن قضية الإخلاص في العمل، ايه المقصود بالإخلاص؟ هو الذي يقصد به وجه الله سبحانه وتعالى. طيب امتى؟ في بداية العمل. طيب عندنا هنا سؤال كلنا بيعدى علينا سواء سألناه او احنا في واقعنا بنحسه وبنمارسه وبنشعر به، ايه هو السؤال ده او ايه هي الوقفة التربوية دي؟ طب لو واحد نوى بعمله ابتداء وجه الله سبحانه وتعالى ثم عرض عليه أو عرض عليه أثناء العمل مراءة الناس، هنا في حالتين: إما أن هو يصرف هذا العارض، يعني أول ما يجي للواحد هو أنا دلوقتي أي مصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى، بلاش الصلاة، رايح أتصدق صدقة لله سبحانه وتعالى ابتداء هي لله، ولكن وانا رايح اتصدق في حد كان بينظر ليا مثلا، فبدأت نيتي او بدأ يجي لي خاطر طب ما فلان ده بينظر ليا، فبالتالي نيتي بدأت تختلط. لو انا صرفت هذا العرض وصدقت مع الله سبحانه وتعالى ان ده ليك انت بس يا رب، خلاص مفيش فيه اي مشكلة، وان شاء الله تؤجر على مجاهدتك لهذا العارض. طيب في حالة ان لا، العارض ده تمكن منك وفعلا دخل معاك في العمل، استقر هذا العارض في القلب الظاهر والله اعلم، وده اللي ذهب ليه جماعة من المحققين كما ذكر ذلك ومنهم ايضا ابن رجب الحنبلي في شرح حديث انما الاعمال بالنيات في جامع العلوم والحكم. قال ايه؟ قال أن العمل لا يحبط لأنه دخل ناويا به وجه الله سبحانه وتعالى وحده، ولكن ينقص من الأجر. طب ينقص ليه من الأجر؟ لاستقرار خاطر الرياء. وزي ما قلنا ده اختيار جماعة من المحققين، منهم ابن رجب الحنبلي، وممكن ترجعوا لجامع العلوم والحكم وتستفيضوا في هذه المسألة. ودي أول فايدة معانا من الفوائد. تاني فايدة معانا، أو تاني وقفة تربوية في بصائر إيمانية، إن لا ينافي أبدا الإخلاص أن يقصد المرء بعمله ما أخبر به الشرع بأنه جزاء للعمل الصالح سواء في الدنيا أو في الآخرة. يعني إيه؟ يعني لو واحد بيفعل العمل أو بيقوم بهذا العمل عشان مثلا يحس بالسعادة النفسية، بالراحة، بالطمأنينة، ده ينفع يا جماعة؟ معلش شاركوني، ينفع إن أنا أعبد أفعل طاعة أو عبادة عشان أرتاح نفسيا أو عشان قلبي يطمئن؟ لأ. مين تاني؟ في كلام تاني؟ لا، حظ نفس، الله أكبر. طيب يبقى احنا كده اختلف الفقهاء على غرفة الهداية الدعوية ما بين لأ وآه. طيب تعالوا بقى نبعد عن الخلاف اللي حصل على الغرفة ده، ونشوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبل كلام ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الحياة الطيبة على الراجح هي السعادة وراحة البال وطمأنينة النفس في الدنيا، دي رقم واحد. رقم اثنين، قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر الآيات. يعني معنى كده إن أنا ممكن أفعل الطاعة عشان طمأنينة البال، ينفع. عشان حياتي تبقى طيبة مطمئنة ينفع. فلنحيينه حياة طيبة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طب الدليل من السنة مولانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبارك له في رزقه وينتأ له في عمره فليصل رحمه. يعني اللي عايز ربنا يرزقه يزود له في رزقه ويطول له في عمره، يصل رحمه، يكون وصال للرحم، واصل للرحم. وقال تعالى: وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، إلى آخر الآيات. ينفع، ينفع والله، مش ما ينفعش. محتاجين نكون على بصيرة إيمانية في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. والبصيرة الإيمانية أو البصائر الإيمانية ما تكونش بكلام فلان أو علان. أخي أو أختي الفاضلة اللي بتقول مذهب الأشاعرة، أو اللي بيقول مذهب الأشاعرة، جزاه الله خيرا والله، يعني الله المستعان. خلينا نتكلم بالدليل، أنا بتكلم بدليل، لو في دليل تاني مخالف جزاك الله خيرا وضحه، نستفيد ونتعلم من حضرتك أو من حضرتك، مفيش أي مشكلة. وربنا سبحانه وتعالى أيضا بيبين في هذه الآيات اللي احنا ذكرناها واللي قيلت على لسان سيدنا نوح، إن لأ، لو استغفرتم إيه اللي يحصل؟ ربنا سبحانه وتعالى هيمددكم بالأموال وبالبنين وبالجنات وبالأنهار، يعني في الدنيا وفي الآخرة، مش في الآخرة بس، ومش في الآخرة بس. فطلب، والحديث اللي احنا قلناه: من أحب أو أن يبارك له في رزقه وينسأ له في عمره فليصل رحمه. فطلب زيادة الرزق والبركة في العمر بالعمل الصالح جائز شرعا، ولا ينافي ذلك أبدا الإخلاص، بشرط أن يبتغي المؤمن مع ذلك رضا الله سبحانه وتعالى وثوابه في الآخرة. فطلب هذه الأمور مع طلب وجه الله لا ينافي الإخلاص، لأن الشرع دل على ذلك. وأيضا أن أنت تطلب بعملك الصالح أن ربنا سبحانه وتعالى يحفظ لك ذريتك في حياتك وبعد مماتك، أيضا ده جاء الشرع. طب الدليل من القرآن، قال تعالى: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. الكنز حفظ للغلامين من أجل صلاح إيه؟ الآباء، صح؟ طيب، سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول لابنه: لأزيدن في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. طب خد الحديث الثاني ده اللي صححه الشيخ الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ما من مسلم يموت فأشهد له أربعة أهل أبيات من جيرانه الأدنين، يعني الأقربين، إنهم لا يعملون إلا خيرا إلا قال الله قد قبلت عملكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. وقال أيضا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ده قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وده طبعا بخلاف من يطلب مدح الناس في حياته عشان منزلته تتعاظم بين الناس، فده عين الرياء. لكن الأدلة اللي احنا سطناها دلوقتي واتكلمنا عنها، هو بيفعل هذه الأفعال وهذه الأعمال ابتغاء مرضات الله عز وجل ابتداء، ثم رجاء ثواب هذه الأعمال وأجر هذه الأعمال التي دلت عليها الآيات. واضح الفرق يا جماعة؟ يعني احنا مش بنقول اي احاديث واي ايات وايات واحاديث موضوعة او منكرة، لا، ده النبي اللي قال كده. يعني اللي عايز يزود في رزقه يصل رحمه، اللي عايز ربنا يطول له في عمره يصل رحمه، اللي عايز ربنا يحفظ له ولاده يبدأ يطيع ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا. ندخل على الامر الاخر الا وهو منازل العمل الصالح. طبعا هنتكلم كل مرة في قضية من قضايا الإخلاص، ونبدأ نسير بعض الأمور التربوية والبصائر الإيمانية في هذه الجوانب من القرآن والسنة وفهم الصحابة لهذه المعاني، وإزاي طبقوا هذه المقامات في حياتهم العملية في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعال نتكلم على منازل الأعمال أو منازل العمل الصالح. منازل العمل الصالح اللي دل عليها الشرع ثلاثة. أول منزلة معانا هي منزلة إحسان العمل من أوله لآخره. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وطبعا إتقان العمل هو إحسانه وحسن أدائه. وقال تعالى: وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أكثر عملا، ها؟ أيكم إيه؟ أكثر عملا، جزاكم الله خيرا، أيكم أحسن عملا. وذكر أيضا ذلك في سورة الملك عندما قال ربي سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ثاني درجة معانا هي درجة الإحسان في أول العمل وآخره، مع ما قد يعتري المرء أثناء العمل من التقصير. وطبعا دلت أدلة كتير جدا من الشرع على هذه المنزلة، منها مشروعية مثلا أذكار الصباح والمساء. فالصباح أول اليوم والمساء آخر اليوم، فإذا بدأ العبد السائل الله عز وجل يومه وأنهاه بعمل صالح، يرجى أن يغفر له ما بين الصباح والمساء. قال تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالتسبيح قبل طلوع الشمس على قول هو أذكار الصباح، والتسبيح قبل الغروب على قول أيضا هو أذكار المساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبر وأحمد وأسبحه وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسماعيل، ومن بعد العصر حتى تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. الحديث حسن الشيخ الألباني. وقال بعض السلف: بلغنا أن الملائكة إذا صعدت إلى الله بصحيفة العبد فكان في أولها خير وفي آخرها خير. قال الله تعالى: أشهدكم أني قد غفرت ما بينهما. منزلت أيضا في المنزلة منزلة الإحسان مع ما يعتريه أو ما يعتري المرء أثناء العمل من تقصير. يبقى الإحسان مع التقصير، يبقى أول منزلة كانت الإحسان، ثاني منزلة برضو الإحسان ولكن في تقصير. وأيضا من هذا الباب أيضا كانت المحافظة على صلاة الصبح اللي هي في أول اليوم، وصلاة العصر اللي هي في آخر اليوم على قول. لذا كانت المحافظة عليها سبب لمغفرة ما بينهم من الذنوب، ومن ثم دخول الجنة. الدليل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. عشان كده الصلاتين دول كانوا وقت اجتماع الملائكة، وبعدها بتصعد الملائكة بأعمال العباد إلى الله عز وجل. فبعد صلاة الصبح بتصعد بأعمال الليل، وبعد صلاة العصر بتصعد بأعمال النهار، كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. وفي رواية لابن خزيمة: فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار بعد صلاة الفجر، وتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل بعد صلاة العصر، فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، فاغفر لهم يوم الدين. عشان كده يا جماعة شرع الاجتهاد في شهر ذي الحجة وشهر المحرم. قال ابن رجب: من صام شهر ذي الحجة سوى الأيام المحرم صيامها منه وصيام المحرم فقد ختم السنة بطاعة وافتتحها بطاعة، فيرجى أن تكتب له سنته كلها طاعة، السنة كلها تبقى طاعة. فإن من كان أول عمله طاعة وآخره طاعة فهو في حكم من استغرق بالطاعة ما بين العملين. طبعا في الحديث المرفوع: ما من حافظين يرفعان إلى الله صحيفة فيرى في أولها وفي آخرها خيرا إلا قال الله للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفيها. أيضا في الحديث الآخر المرفوع في بعض نسخ كتاب الترمذي: ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة، أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها. قال ابن المبارك: من ختم نهاره بذكر كتب نهاره كله ذكرا، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. طبعا مع التأكيد من الملائكة بالنصح للعباد عند الصباح والمساء. ففي الحديث ما من يوم طلعت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى. ولا أبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعط ممسكا خلفا وأعط ممسكا تلفا. تأمل كده إزاي وجهت الملائكة النصح في أول اليوم وفي آخر اليوم. حاضر، كل الأسئلة دي بإذن الله هنجاوبها في الآخر بإذن الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما كان صلاح البداية وصلاح الختام سببا للعفو عما قد يكون بينهم من زلل، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي في الحديث الذي حسنه الألباني: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 أدركته شفاعتي يوم القيامة، أدركته شفاعتي يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم. معايا يا جماعة؟ طيب، المنزلة الثالثة، المنزلة الثالثة هي إحسان آخر العمل وإتقانه. يعني احنا قلنا إحسان العمل من البداية إلى النهاية، اثنين إحسان العمل مع التقصير، ثلاثة إحسان العمل ولكن في آخر العمل وإتقان آخر العمل. وده نرجو من الله عز وجل أنه هذا الإتقان يشفع لصاحب هذا العمل من التقصير في البداية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قالوا: وما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. قال ابن رجب: قالت عائشة رضي الله عنها: إذا أراد الله بعبد خيرا قيد له ملكا قبل موته بعام فيسدده وييسره حتى يموت وهو خير ما كان، ويقول الناس: مات فلان خير ما كان. وده أخرجه البزار عن السيدة عائشة مرفوعا. تخيلوا. عشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. اختم يومك بالبراءة من الشرك. والأهمية أن يختم المسلم عمله قبل أن ينام بالخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا آوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر. فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلأه، يعني يحفظه. وإذا استيقظ قال الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: افتح بشر. طبعا الحديث وإن كان في سنده كلام إلا إن معناه صحيح، وهو بيدل على أهمية أن يختم المرء عمله بخير، ألا وهو الذكر، ألا وهو الذكر. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان، وعندما سئل عن ذلك فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. طبعا رفع العمل في شعبان هو عمل العام كله كما قال العلماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يختم عمل العام بالصيام. وطبعا معروف أن شهر شعبان هو نهاية العام في الأعمال، وأن شهر رمضان هو بداية العام. فمن أصلح في البداية وأصلح في النهاية، زي ما يبدأ عامه برمضان بخير ويختمه في شعبان بخير، غفر له ما بين ذلك إن شاء الله. وأيضا عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص إنه كان يصوم الاثنين والخميس، فكان يقول النبي في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: ترفع فيهما الأعمال إلى الله، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم، لما سئل في الاثنين والخميس. وهكذا. عشان كده لو تأملنا مع بعض هذه المنازل الثلاث، بإمكان المسلم تعويض أي تقصير، تعويض أي تقصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، ودع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. ودي من الأشياء اللي لابد لنا وأن نكون على بصيرة منها، مسألة شروط قبول العمل الصالح ومسألة منازل العمل الصالح، وإزاي يكون الإنسان على بصيرة من أمره في هذه الأمور وفي هذه الجوانب. وزي ما قلنا، مش كلام شخص أو منهج حد، ولكن هو كلام ربنا سبحانه وتعالى ومنهج النبي التربوي اللي بيدلنا عليه من أكتر من 1400 سنة. ومش بس كده، ده الصحابة كمان طبقوا هذا المنهج وهذا النموذج على أرض الواقع. إذن إحنا كمان نقدر نطبق ده على أرض الواقع، ولكن ابتداء لازم نكون على بصيرة من هذا الواقع عشان نقدر نطبقه، صح ولا لأ؟ طيب، بإذن الله عز وجل المرة الجاية زي ما قلنا هنبدأ ناخد بصيرة من البصائر الإيمانية في الأعمال، وهنتكلم أيضا عن معاني في قضايا الإخلاص وإزاي نطبقها زي ما ذكرنا في البداية، عشان نكون على بصيرة من أي عمل صالح إحنا بنعمله، بحيث إن إحنا نعرف إزاي همتنا تزيد، نعرف إزاي لما يحصل في تقصير في العمل نتدارك هذا العمل، نعرف إزاي نصل إلى الله عز وجل بمراد الله وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إن شاء الله ربع ساعة نخلص في ربع ساعة دي الأسئلة بإذن الله سبحانه وتعالى. كان في سؤال؟ يعني إيه منازل العمل الصالح؟ يعني درجات العمل. يعني إيه درجات العمل؟ يعني دلوقتي في حد بيقوم بعمل معين، بيصلي، ولكن الصلاة دي أول مرتبة فيها إن هي من البداية والنهاية متقنة، مخلص لله سبحانه وتعالى، بيجتهد في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، صلوا كما رأيتموني أصلي، هو مسلم مش معجب بهذا العمل، مش بيمن على حد أو بيمن على الله سبحانه وتعالى بقيامه بهذا العمل، فيبدأ دي أول منزلة من البداية للنهاية، هو مخلص لله سبحانه وتعالى بيتقن هذا العمل. طيب الحاجة الثانية، لأ هو فعلا مخلص لله سبحانه وتعالى ومحسن لهذا العمل، ولكن بيعتريه بعض التقصير. درجات. المنزلة الثالثة، لأ إن هو كان مقصر ولكن أحسن في آخر حياته، أو أحسن في دخل مثلا عمل معين أو بيعمل طاعة معينة، ولكن كان فيها رياء وكان فيها عجب وكان، ولكن تاب الله سبحانه وتعالى عليه في آخر العمل، فبيتدارك اللي فات بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب أخونا أبو عمار، هل نصيحة إنك تكون مدخن؟ أول سؤال، ممكن هل النصيحة من الممكن أن تكون مدخل للشيطان لإفساد العمل الصالح؟ آه ممكن. طيب بص، عشان الأسئلة ماشي، يا ريت أخونا أبو يحيى، كنا اتفقنا على للإخلاص علامات، خلينا بس عشان كده الدنيا هتتوسع مننا وهنبدأ نشوف، يعني في أسئلة هتخرجنا خالص بره يعني معايشة الموضوع وجو الموضوع ومقصود الموضوع. خلينا يبقى فيه حاجتين، خلينا نقسم الأسئلة لنوعين، نوع مش مسألة تنقي. ممتاز، جزاك الله خير أخونا أبو يحيى. إحنا خلينا نقسم الأسئلة، أسئلة خاصة بموضوع الدرس وهي أولى بالإجابات، تمام؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، الأسئلة التانية اللي هي عموم الأسئلة دي، إن شاء الله بإذن الله لو هنقدر نجاوب عليها حاجة هنقدر، مش هنقدر هنحيل أو هنجاوبها المرة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى، بحيث إن إحنا بس فاضل 10 دقايق، فعايزين ننتقل الأسئلة اللي هتفيد مغزى الكلام بتاعنا، تمام؟ طيب في سؤال، أختنا أمال كانت بتسأل وبتقول علامات الإخلاص، صح؟ تمام، الإخلاص ليه علامات. طب العلامات دي إيه وأعرفها إزاي؟ إحنا إن شاء الله كنا هنتكلم فيها، بس هنسردها سرد سريع كعناصر عامة لحد ما إن شاء الله بإذن الله نتكلم عنها بالتفصيل، أنت يسر الله إن يسر الله سبحانه وتعالى لنا هذا. أول حاجة من علامات الإخلاص، إزاي أعرف إن أنا مخلص؟ سوء الظن بالنفس، وإن أنت ما تغترش بأي عمل أنت بتقوم بيه. طب الدليل اللي احنا لسه قايلينه، قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. بيعملوا العمل الصالح وهو خايف إن ربنا سبحانه وتعالى ما يتقبلوش منه، عنده سوء ظن بنفسه، مش مغتر بالطاعة اللي بيعملها. واضحة؟ يبقى دي أول علامة من العلامات اللي لابد للإنسان اللي يبدأ يعرف من خلالها إذا كان مخلص ولا لأ. من العلامات أيضا دليل على الإخلاص، أو إزاي الواحد يقيم نفسه إذا كان على طريق الإخلاص ولا لأ، استواء المدح والذم. استواء المدح والذم، اللي بيشتمك أو اللي بيسيء ليك أو اللي بيذمك عندك بالظبط زي اللي بيقول عليك وبيثني عليك وكلام ما يعني ما حصلش، زي ما بيقولوا كده ما وردش. ده فلانة ده عابدة زاهدة قائمة لليل صائمة بالنهار طائعة، ويفضل يتكلم من هنا لبكرة. أو واحدة تانية، فلانة دي سيئة الخلق، دي مش عارف إيه، ده فيها وفيها وفيها وفيها. لو اللي قال لك ده أو اللي قالت لك دي وهي بتمدحك بالظبط نفس الشعور اللي بيجي لك وهي بتذمك، مفيش أي مشكلة. استواء المدح والذم بالظبط. أيضا من العلامات، طبعا كل حاجة لها تفصيلها، كل حاجة لها تفاصيلها، يعني أحوال الناس في المدح والذم عاملة إزاي، طب علاج حب المدح وكراهية الذم يجي إزاي، طب حال المؤمن إذا مدحه أو ذمه أحد يعمل إيه، طب لو أنا عملت عمل لله ثم مدحني أحد الناس وأنا أصل العمل لله ده يكون إيه. كل دي ليها زي ما اتكلمنا ليها تفاصيلها، بس إحنا بنتكلم على العناصر العامة. أيضا من علامات الإخلاص الحرص على إخفاء الأعمال عموما والطاعات خصوصا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يكون له خلق من عمل صالح فليفعل. النبي كان يوجه الصحابة لكده، إخفاء الأعمال. والسلف ورد عنهم يعني مش عايز أقول كمية آثار لإخفاء الأعمال. وبرضه قضية إخفاء الأعمال فيها مسائل وفيها عناصر تفصيلية محتاجة ان احنا نتكلم فيها، ولكن برضو بتكلم كإجمالي لعلامات الإخلاص، ازاي اعرف ان انا مخلص. واضحة كده الكلام؟ ايضا من علامات الإخلاص حب الخفاء وكراهية الشهرة. حب الخفاء وكراهية الشهرة دي من علامات الإخلاص طالما بإذن الله يبقى لينا معاها وقفات في بصائر إيمانية بتفاصيلها المرات القادمة بإذن الله عز وجل. الأربعة دول نقدر من خلالهم نقيم نفسنا بشكل مبدئي كعناصر عامة دون الدخول في أي تفاصيل في قضية علامات الإخلاص وإزاي أعرف إن أنا مخلص. طيب، في أسئلة تانية، هل لازم تتوافر كل العلامات جميعا لوجود الإخلاص؟ العلامات اللي احنا قلناها، بص يا جماعة احنا اتكلمنا قبل كده ان احنا كده كده ماشيين في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، وكده كده هذه الاشياء بتعلم، الإخلاص بيعلم، حب الله بيعلم، التوكل بيعلم، اعمال القلوب بتعلم، ومش هيبقى من يوم وليلة هنبدأ خلاص هنبقى انا مثلا كان عندي تقصير في الإخلاص او عندي مشاكل في الإخلاص في يوم وليلة هبقى مخلص، لا، تدرج، هنتدرج، مرة هنحب ان حد يثني علينا، مرة هنحب ان احنا نبقى في حتة كده شهرة، مرة مش هنخفي اعمالنا، ومرة ومرة، والعكس هيجي بعد كده اللي احنا لا وقفت مع نفسي وقفات. وخدوا بالكم من حاجة يا جماعة، ان احنا دائما وابدا في قضية الاخلاص يعني بشكل خاص، كل ما بتعرض نفسك وقلبك لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في فضيلة الإخلاص أو في فضائل الإخلاص وفي ذم وفي ذم الرياء، أنت نفسك بتشتاق إن أنت تبقى كده، ونفسك بتخاف إن أنت تبقى مرائي. عشان كده كل فترة والتانية اقرأوا عن الإخلاص، اقرأوا الآيات، اقرأوا الأحاديث، اقرأوا حياة السلف مع الإخلاص وحالهم في الإخلاص في الأعمال خصوصا، وفي حالهم مع ربنا سبحانه وتعالى عموما كان عامل ازاي، عشان نفوسنا تشتاق لهذا الامر. بجانب الثاني اللي انت ابدا اقرا ايضا عن ذم الرياء، بحيث ان نفسك تخاف ان هي تبقى من هذا الصنف او من هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى حذر منهم، واللي النبي صلى الله عليه وسلم بين عقوبتهم في السنه، فنفسك تخاف ان هي تكون النموذج ده عشان ما يحصلهاش نفس اللي حصل لهم في الاخره. أخونا أبو عمار، مسألة بالنسبة للمذهب الأشعري هل هو الصحيح؟ إحنا عندنا هنا في الغرفة إن شاء الله بإذن الله الدكتور ضياء ليه مواعيد ثابتة، هو كان إدى سلسلة في العقيدة، ممكن حضرتك أو حضرتك ترجعي له بالسؤال ده وهيجاوبك فيه أو هيجاوبك فيه باستفاضة بإذن الله سبحانه وتعالى. الثلاثاء بعد العشاء من كل أسبوع زي ما بين أخونا أبو يحيى. حاضر. طيب أخونا أبو عمار كان بيتكلم هل النصيحة ممكن تكون مدخل من مداخل الشيطان؟ أنا قلت لحضرتك آه ممكن تكون مدخل من مداخل الشيطان. طيب بالنسبة لتعريف البدعة، البدعة بيقول لك بشكل بسيط جدا، خلاص، البدعة في اللغة هي الشيء المخترع وبيكون على غير مثال سابق، تمام، ولها اعتباران، اعتبارين سواء لغوي أو شرعي. الاعتبار اللغوي بشكل بسيط إن تكون بدعة حسنة وأخرى سيئة، وفي الكلام ده مردود عليه من كثير من العلماء مثلا، ده بالنسبة للاعتبار اللغوي. اللغوي يركز معايا، في اللغة بتوجد بدعة حسنة وأخرى سيئة، ده لغويا. طب باعتبار الشرع لا توجد بدعة حسنة، وطبعا راجع بقى أنواع البدع وتعريف البدع للشاطبي إلى آخره من مثل هذه الأمور اللي فيها تفصيل، ولكن البدعة عكس السنة بس. وطبعا ما تجيش تقول لي أو حد يجي يقول إن قضية البدعة في الأمور الدنيوية، يعني ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عنده طيارة يبقى انا مركبش طياره، مركبش عربيه، ما شغلش موبايل، لا، يعني نكون احسن من كده. تمام، فخد بالك من نقطه النصيحه دي بالذات ان هي فعلا ممكن تكون مدخل من مداخل الشيطان. طيب السؤال اللي بعد كده، الفرق بين النبي والرسول. حد حضر يا جماعة دورة العقيدة بتاعت دكتور ضياء؟ مين اللي كان معانا هنا وحضر الدورة؟ مش كلها. طيب ببساطة، الفرق ما بين النبي والرسول اللي عليه جمهور العلماء ان النبي هو من اوحى او اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، اما الرسول هو اللي اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه. وايضا قيل ان الرسول من جاء بشريعة مستقلة، اما النبي هو من جاء تابع لشريعة لحد او لنبي من الانبياء او رسول من الرسل اللي قبله. بشكل بسيط النبي صلى الله عليه وسلم نبي ورسول. عشان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة مستقلة. تمام؟ وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء يتمم باقي الشرائع. وضحت كده؟ جزاكم الله خير. يبقى ببساطة زي ما قلنا إن جمهور العلماء على إن النبي هو ما أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أما الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وقيل أيضا أن الرسول من جاء بشريعة مستقلة، أما النبي هو من جاء تابع لشريعة من سبقه. تمام؟ ممكن ناخد نية في المباحات. ممكن ناخد نية في المباحات. طبعا مثلا زي الأكل، سيدنا عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يحتسب أكله وبيحتسب نومه إن هو بتقوي على طاعة الله عز وجل. إني لا أحتسب قومتي كما إني لا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إذا كان عمل ابتداء بدون نية كخدمة الزوج، أو كان لي ابتداء ثم احتسب نية صالحة تحسب لي. ما احنا قلنا بقى التقصير اللي في الآخر، وده يدخل معانا في المنزلة أو الدرجة الثالثة، إنما الأعمال بالخواتيم. عندما وفقني الله سبحانه وتعالى لعمل صالح فافرح بتوفيقي له، فهل هذا من العجب؟ لا أبدا. لأن حضرتك قلت إيه؟ وفقني الله. فمعنى كلمة وفقني الله دي ان انت فرحان ان ربنا، او فرحان ان ربنا هو اللي وفقك لهذا العمل، مش انت انما اوتيته على علم عندي، ده انا عشان سهران فقمت الليل. لا، ده عشان ربنا هو اللي اذلك اللي انت تقوم الليل. كتير سهرانين ومحدش بيقوم الليل مثلا الا من رحم ربي، وهكذا. بالاخلاص، كيف تتخلص من الرياء؟ بالاخلاص. هل يجوز عمل من اي عمل صالح بنيه معينه؟ ودي نوايا النبي صلى الله عليه وسلم. انا زي ما قلنا اللي عايز كما جاء في الحديث، اللي عايز ربنا يبسط له في رزقه وينسأ له في عمله عمره يطول فليسر رحمه. وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. ممكن اعمل عمل صالح ولكن بنية معينة، نية الرزق مثلا. ودي في الأدلة اللي ربنا سبحانه وتعالى بينها واللي النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ولكن الأصل فيها ان هي تكون لله. عندما عمل ابتغاء الرزق فقط أو راحة نفسية يقبل، أما عندما يكون لله ويبتغى أيضا وجه الله ويوم الأكمل لله؟ طيب معلش أخونا أبو حمزة، عندما يعمل عمل ابتغاء الرزق فقط أو الراحة النفسية يقبل، يؤجر أما قضية القبول فإحنا ذكرناها وقيدناها بشرط اللي هي إيه؟ أن يكون ابتغاء مرضات الله عز وجل ابتداء، ثم كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث اللي إحنا كل شوية عمالين نذكرها فيها ثواب معين، ولكن ابتداء يكون لله عشان يقبل. أما يؤجر فدي لا يؤجر برضو بنفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واضح الفرق أخونا أبو حمزة؟ بس لكن كأجر طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وضح الأجر ده، وربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه هو اللي وضح هذا الأجر. أما القبول فيشترط فيه معيار أن يكون لله سبحانه وتعالى ابتداء وانتهاء. ممكن ما يكونش كبر، ولكن اقبل النصيحة لعل ربنا سبحانه وتعالى نقيده لك عشان يفكرك بالله. خذ النصيحة واقف مع نفسك فيها، إن كان محق فاعمل به، وإن لم يكن محق فتواضع لله. طيب إن مسألة الدعاء، مسألة الدعاء يعني إيه مش قادر أدعي أو مش قادر أدعي؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ده مرارا وتكرارا، بلاش طيب خلينا ما نذكرش الأحاديث دي، خلينا نتكلم ما دام مش قادرين ندعي يا جماعة، نحرك لساننا نقول له قولي له قولي قول لربنا كده، قولي لربنا كده أنا مش قادر أدعي، قولي له يا رب أنا مش عارفة أدعي، جوايا كلام كتير ومش عارفة أطلعه. كلموا ربنا يا جماعة، خلوا بينكم وبين ربنا سبحانه وتعالى حال، تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى. طب لو مش قادر قول له إن أنا مش قادر، قول له إن أنا مش قادر. ما هو مين اللي بيدي القدرة؟ مش ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده كان سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، لأنه كان يعلم جيدا إن ما دام الدعاء جه على لسانه وربنا سبحانه وتعالى أجراه على لسانه، إن شاء الله قبول أو الإجابة لهذا الدعاء موجودة معاه بإذن الله سبحانه وتعالى. فعشان كده ما تخليش الشيطان يخش لنا هذا المدخل، مدخل قطع العلاقة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى بالدعاء. والنبي اللي وصف ده قال العاجز، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال العاجز من عجز عن الدعاء، وقال أعجز الناس من عجز عن الدعاء. يبقى العاجز مش اللي إيديه مقطوعة ولا رجليه مقطوعة، العاجز اللي علاقته بالله من خلال الدعاء مقطوعة. أعجز الناس مش اللي ما عندوش معارف، لا، أعجز الناس اللي بيعجز عن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم النقطة دي. واضحة كده؟ في أسئلة تانية يا جماعة إن شاء الله متعلقة بالكلام بتاعنا النهاردة؟ بنزل الكلام مع الله عز وجل، لا نتكلف في الكلام مع الله، نبدأ بالحمد والثناء عليه سبحانه وتعالى، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأولى الأشياء طبعا الأدعية اللي من القرآن والسنة، ولكن مش عايزين نتكلف. لما كان في صحابي فيما أذكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يحضرني الآن إخراج الحديث أو تخريج الحديث، حديث لما قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: صحابي، إني لا أحسن دندنتك أنت ولا معاذ. فقال: ماذا تقول؟ قال: إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال: حولها ندندن أنا ومعاذ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمش عايزين نتكلف مع ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في نفس الوقت يكون في أدب مع الله، يعني لا نتجرأ على الله سبحانه وتعالى في الكلام ولا في الأوصاف سبحانه وتعالى ولا في الدعاء، يعني ما نطلبش أشياء بالسنن الكونية اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها ما تنفعش، وهكذا. يعني مثلا ما ينفعش حد يقعد يقول: أنا عايز ملك سليمان، يا رب هب لي من لدنك ملك سليمان. إزاي يعني؟ إزاي؟ ما ينفعش، فده تكلف. التطبيق العملي، اقرأه عن الإخلاص، مش هقول لك اسمعه، هقول لك اقرأ عن الإخلاص، اقرأ كلام ربنا سبحانه وتعالى، اقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنصحكم بكتاب الإخلاص في صحيح الترغيب والترهيب، باب الإخلاص في صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني طبعا. اقرأوا الأحاديث كده وعيشوها، عيشوا مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وعيشوا مع حال السلف في تعاملهم مع ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الإخلاص. طيب، أعتذر عن باقي الأسئلة لأن وقتنا اتأخر، الساعة بقت 12 و10 بتوقيت مصر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات ابتغاء مرضاته، لا رياء فيها ولا سمعة ولا حظ نفس ولا اتباع هوى، وإن اشتهت النفس وسعت الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه بإذن الله عز وجل. بصائر الإيمانية الأخرى سنتكلم فيها عن معاني الإخلاص وعوائق الإخلاص وعلامات الإخلاص والطريق إلى تحقيق الإخلاص بإذن الله عز وجل، ولكن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل من كلام ربنا سبحانه وتعالى، حتى نكون على بصيرة في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وفي رحلة السير إلى الله في الدنيا قبل الآخرة. بصائر إيمانية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، وأعتذر عن عدم الرد عن باقي الأسئلة. إن شاء الله أسئلة مسجلة، ونجتهد إن احنا نجيب عنها المرة القادمة أو توزع على مشايخنا ودعاتنا على غرفة الهداية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.